كثير من الأحوال وفي كثير من سير موسى عليه السلام بهم إلى الطور وإلى سيناء وإلى وحينما جعلهم نقباء وجعل منهم نقباء على قدر أصولهم أو أفخاذهم، فكانوا محل تردد وكانوا محل شك في كثير من المواطن. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا نوع من الطعام، طلبوا نوع من الأشياء، طلبوا في تردد عجيب. فموسى هنا عليه السلام أيضا يحاول أن يغرس الإيمان في قلوبهم، فقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وإن كان هذا أيضا لا شك أنه برهان من براهين الإيمان في كل الأحوال أو في جميع الأزمان، وينبغي فعلا أن يختبر المسلم إيمانه بهذا. المؤمن الحق هو الذي يتوكل على الله، يعني دليل الإيمان وبرهان الإيمان هو أن تظهر علامات الإيمان في القلب، تظهر على الجوارح، يظهر سلوكا ويظهر اطمئنانا ويظهر رضا ويظهر قناعة. فليس الإيمان دعوة، الإيمان ليس دعوة، إنما من آمن قلبه لابد أن يظهر ذلك على جوارحه. فلهذا قال له إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ولهذا أشار الشيخ هنا ابن كثير إلى آيات مشابهة، ارتباط الإيمان بالتوكل، ارتباط الإيمان بالاعتماد على الله. فإذا كنت مؤمنا حقا سوف تكل أمورك إلى الله وتفوضها إلى الله وسوف تعتمد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسب. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ فالذي يؤمن بالله حق لمن لا يخاف من غيره أبدا، لأن قوة الإيمان وصدق الإيمان يجعله يعتمد على الله وحده ولا يعتمد على شيء سواه. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. استسلام وخضوع وانقياد. وذكرنا في قصة نوح في الجلسة الماضية أن الإسلام هو دين الرسل جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلهم مسلمون، موسى ونوح وإبراهيم والأنبياء كلهم ولوط، وحكى الله عز وجل عن وحواري وعيسى وحواري عيسى كلهم قالوا إن مسلمون. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. في مواطن وصل الحال عندهم إلى الإيمان الكامل، في مواقع آمن بنو إسرائيل مع موسى، وكان هذا سببا لنجاتهم لا شك. ولهذا قال الله عز وجل بورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكذلك إذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الحديث في بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فكانوا في مواقع كانوا مؤمنين، وهذا من لا أقول من عدل القرآن، وإنما يؤكد أن هذا القرآن حق من عند الله وأنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. حكى حقيقة ما جرى منهم في حال انحرافهم وفي حال بلوغهم الذروة في الإيمان، بين مواقف لهم كانت شريفة، وبين المواطن وكانت هي العظمى مواطن الانحراف والضعف في بني إسرائيل، أقصد الضعف الإيماني. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ولا شك أن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد يتعرض لفتن، ولهذا سألوا الله، سألوا ربهم ألا يرد لهم فتنة، إما فتنة بالانحراف، أو فتنة بأن يعذبوا ويكونوا تحت عذاب فرعون وملئه، فكل ذلك افتتانا بالعذاب أو افتتان بالانحراف. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. سألوا الله أن ينجيهم وقد أنجاهم. إذن نستخلص من هذا الجزء من قصة موسى عليه السلام حال فرعون ومواقفه ومواقف الملأ الذين استكبروا معه، والمبادئ التي يتمسك بها الكفار والمناوئون لدعوات الإصلاح في كل زمان ومكان، منها التمسك بما عليه الآباء والأجداد، ومنها اتهام المصلحين بأنهم يريدون علوا ويريدون مقامات ويريدون مناصب ويريدون تطلعات، ومنها أنهم يتهمون كذلك أيضا المصلحين والدعاء بأمور إما أن تكون سلوكية في ذاتهم، وإما أن تكون افتراء، يزعمون أنهم يفترون على الله وأن ما يأتون به سحر ونحو ذلك. ثم نصر الله عز وجل لأهل الحق ولو طال الزمن، ولو لم ينل الفوز أو ولو تأخر الفوز إلى عصور تالية، ولكن العاقبة للتقوى والنصر هو للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. وكما قلنا في قصة موسى أنها جاء تكرارها كثيرا، وبسط القول فيها، وأخبار بني إسرائيل حتى من بعد موسى ذكرت أخبار كثيرة من بعد موسى عن بني إسرائيل، سواء قصة أصحاب السبت أو غيرها، لأن هذه كلها بعد بني، أو قصة البقرة أصحاب البقرة كذلك، هذا كل هذا من بعد موسى في عصور متتالية كما هو معلوم، وكذلك أيضا في أنبياء بني إسرائيل الآخرين ومواقف بني إسرائيل من أنبيائهم، كل ذلك أولا لما طبع الله عز وجل عليه هؤلاء القوم من صفات وأمور كانت محل، أو شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون محل اعتبار لجميع الأمم التي تأتي بعدهم، ولهذا كان هناك تفصيل في أخبارهم وأحاديثهم وأنبائهم من أجل الاعتبار بهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقال إن السماء تبكي تبكي للمؤمن أو هكذا، وبكاؤها حمرة أطرافها، وكذلك الأرض تبكي موضع سجود الشخص بها، فهل هذا صحيح؟ علما أني وجدت هذا في مختصر تفسير الطبري، وقيل إن السماء بكت قتل الحسين ابن علي، أو على الحسين بن علي، الله عز وجل ذكر أن أرض السماء تبكي، ولهذا قال الله في فرعون أيضا أو في قوم فرعون الذين كفروا فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولا مانع من هذا، وإن كان البكاء قد لا نعرف كيفيته، أما أن حمرة أطرافها دليل بكائها أو نحو ذلك هذا لا، أو أن المطر أو نحو ذلك هذا لا، إنما يمكن أن يكون بكاء حقيقيا لكن لا نعرف طريقته، كما قال سبحانه في مقام آخر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا مانع أن يكون ذلك، لكن أن نعرف كيفية فلا، أو أن يكون البكاء بمعنى من بكت عليه بمعنى أهل السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء يعني أهل السماء والأرض، لأنهم لم يضع الله لهم قبولا، بينما إذا وضع الله القبول للعبد أحبه الناس وفقدوه. ولهذا كان أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول لمخالفيه موعدكم يوم الجنائز، موعدكم يوم الجنائز. وعادة تكون الجنائز وكثرة المشيعين وكثرة الحاضرين الجنازة تدل على أو يرجى فيها صلاح للمتبوع، مما يدل على أن له قبولا وأنه تعلقت النفوس به وحزنت لفراقه، فهذا لعله يكون دليل من دلائل الصلاح. ويروى أيضا أنه في جنازة أحمد بن حنبل أنه حضر حتى فئة من الجن وليس فقط الإنس، فقد يكون هذا نوع من البكاء، بكاء السماء والأرض يعني بكاء أهلها، أو أنه بكاء حقيقي وهذا لا مانع منه كما قلنا، ولكن لا ندري كونه، أما أن يكون إحمرار الأطراف فهذا لا دليل عليه. وأن تكون بكت عن السماء الحسين رضي الله عنه هذا لا مانع منه أيضا، فالحسين ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه الحسن رضي الله عنهما وعن أبويهما، وصلى الله وسلم على جدهما عليه الصلاة والسلام، هما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا لا مانع، وقتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا مانع من هذا، لكن أن نعرف الكيفية والكون فهذا لا نعرف. يقول نرى أن أستار الكعبة مرفوعة إلى النصف تقريبا، فهل هذا الفعل لغرض شرعي أم ماذا؟ لا، انتظر بعد فترة وتنزل إن شاء الله إذا كان يعني مشفق عليها، إنما رفعت أيام الحج على أساس يعني كانت جديدة ولئلا تمزق. يفعل بعض الناس الكحل الأسود في أعينهم، وقد يثير هذا من بعضهم فتنة، فهل هذا الفعل لا حرج فيه مع أننا جالسنا ورأينا علماء وما رأيناهم يفعلون ذلك؟ الاكتحال سنة، الاكتحال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، فمن أتى السنة وقصد بها السنة فيرجى له ثواب السنة، وإحياءه أيضا إن هاجر الناس هذا أيضا أفضل وأفضل. أما أن يكون فيها فتنة هذا يعني لا تترك السنة بمثل هذه الحجة. هل يجوز الإنابة عن الميت بعمرة التطوع وهذه الإمامة بالأجرة. يجوز لو أنك دفعت لأحد اللي يعتمر عن قريبك الميت فلا مانع إن شاء الله، إنما أنت لا شك أنك ستتحرى الصالحين والذين فيهم خير وفيهم صلاح، وقد يكون محتاجين، قد يكونون محتاجين، فيكون فيه خير كثير يساعدهم، ثم هم أيضا فيهم خير وصلاح بحيث يجتهدون فيه، وكذلك أيضا يكونوا عالمين بأحكام المناسك. هل الصلاة عبادة معقولة المعنى أم لا وكذا الطواف؟ هذا أولا كل العبادات الأصل فيها الانقياد والتسليم والخضوع، وينبغي للمسلم أن يدخل بهذا، أن يأتي العبادة خاضعا مستسلما منقادا يؤديها طاعة وخضوعا. قد يدرك حكمة ينشرح لها صدره، وهذا يحصل حتى في الصلاة أو في الطواف وغير ذلك، ولهذا يذكر العلماء أسرار ويذكر حكم العبادات سواء الصلاة أو الطواف وغيرها. لكن هذه يعني إذا إذا إذا إذا تقرب العبد إلى ربه خضوعا واستسلاما سواء أدرك السر أو لم يدرك، هذا أبلغ في في في في الطاعة وأبلغ في الترقي في الثواب بإذن الله إذا قبل الله. ولكن قد يتلمس الإنسان أسرارا وحكما للصلاة والطواف تكون معقولة، سواء فيما يتعلق بتوزيع الصلوات على الأوقات، الفجر في مقتبل النهار، الظهر بعد العمل الطويل، والعصر استفتاح فترة المساء العمل أيضا كذلك، المغرب عند إقبال الليل وأدبار النهار، العشاء عند تختيم العمل، وهكذا ذكر علماء شيء من هذا. فيما يتعلق بذاتها أيضا من حيث فائدتها وصحتها وحاجة الجسم إليها، فهي حركات تشمل جميع الأركان والأعضاء العظام ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدق إلى غير قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما الرجل من الضحى. فدينا تشتمل على البدن كله يتحرك حركة لله عز وجل، سواء الرأس سواء الظهر سواء الساعدين سواء القدمين سواء الساقين، كل أعضاء الجسم تتحرك عبادة لله، ركوعا وسجودا وجلوسا وقياما وقعودا إلى آخر، حتى في الالتفات في السلام كل ذلك حركة لله، وإن كان الجسم مستفيد منها كما هو معلوم. ولهذا كما تعلم في الوقت الحاضر الحركات الرياضية يقصد منها أن يتحرك الجسم على جميع الاتجاهات قياما وقعودا يمينا وشمالا إلى آخر، استلقاءا قياما، الصلاة تشتمل على كل هذا، والإنسان يؤديها 5 مرات كم ركعة. فلا شك أن هذه فائدة، لكن المسلم حينما يصلي لا يقصد هذا، لكنه مستفيد قطعا. فمثل هذه الأشياء أسرار يمكن أن تدرك وتفهم لكن ليست هي الأصل. فبقدر ما يتقرب العبد لربه خضوعا وانقيادا واستسلاما، هذا أدعى وأرجى في القبول وأرجى في الترقي في الثواب. أما إذا دخلها بي بي بي بي لأنه يعلم لها حكما، أو يدخلها من أجل رياضة، أو من أجل فعلا يعني عنده ألام في الظهر وقال له الطبيب إذا ركعت أو إذا سجدت هذا يكون ترى طيب، لو قال له الطبيب أو سأل الطبيب يا طبيب إيش رأيك في الصلاة، والله الصلاة طيبة إذا سأصلي، فكان لا يصلي نافلة صار يصلي نافلة لأن ظهره يوجع مثلا، هذا يختلف. فحينما تؤدي العبادة خاضعا ومنقادا ومستسلما لا شك أن هذا أرقى وأرجى في عظم الثواب، وإن كان قد يكون من حكم مشروعيتها ومن أسرار مشروعيتها وهذا الوضوء مثلا، نظافة كما هو معلوم، وخاصة الأجزاء التي غالبا تتعرض للتلوث، الفم والأنف لأن يعني محل الأكل ومحل التنفس، اليدين الرجلين الأطراف الظاهرة، الأطراف الظاهرة تغسل غالبا 5 مرات في اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان أحدكم على بيتي نهر جار فيغتسل 5 مرات أكان يبقى من درن شيء؟ قالوا لا. هذا في الصلاة مثله الوضوء. فإذا هذه أمور ممكن أن يتحدث الإنسان عن الإسرار ويجد شيئا كثيرا. تحدث في ذلك ابن القيم، وتحدث في ذلك من قبله ومن بعده، في كلام كثير وفي كتب مؤلفة في هذا، في أسرار العبادات وحكمها إلى آخره. لكن هذا الإنسان إذا عرفه طيب، وإلا ما يعرفه يعبد الله خضوعا واستسلاما، وهذا أبلغ. ونحاول في هذا إن شاء الله، وإن كان هذا أمر كما يعني أشار السائل حقيقة يتعلق بأولياء أمورهم أكثر في قضية الصبية والأطفال والذين يعبثون ونحو ذلك. يقول: جئت للعمرة بعد الحج لأنني خرجت إلى جدة عدة مرات دون أن أبيت بها ودون أن أوادع، فما الحكم؟ أقصد أن يكون وداعي عند سفري. أرجو لا حرج، لأن جدة قريبة، جدة قريبة دون مسافة قصر، لكن عند السفر توادع إن شاء الله. يعني إذا أردت أن تسافر مسافة قصر، إذا أردت أن تسافر 80 كيلو حتى ولو كان غير بلدك، فإنك توادع. يقول: فجأة ضاقت من أحد أقاربي زوجته التي لم تدم معه سوى أشهر بسبب العين، فما هو علاج ذلك والحماية منه؟ إذا عرف العائن، إذا عرف، وقد لا يكون عينا لكن كان عينا حقيقة، فإذا عرف العائن فإنه يؤخذ شيء من أثره، إما من أثر وضوئه أو نحو ذلك، فيوضع على المصاب فيبرأ بإذن الله، أو ينفث عليه أو نحو ذلك. مع أن الاستعانة بالمعوذات والذكر يفيد بإذن الله. يقول: جاء رمضان ليلة ونحن لا نعلمه حتى جاء الصباح فأفطرنا وذهبنا إلى المدرسة، فإذا هو صوم، فما فحكم ذلك اليوم؟ فصمنا ذلك اليوم، ولكن أبي يقول نقضي ذلك اليوم. إذا كنتم صمتوا بالفعل يعني ولم تأكلوا من الفجر، وإن كان طبعا العلماء لا شك ذكروا لابد من تبيت النية، لكن الذي يبدو إذا كنتم ما أكلتوا بالفعل يعني أصبحتوا أولى لكم، كنتوا جاهلين أنه صيام، لكنكم علمتم ولم تأكلوا من بعد طلوع الفجر، فأرجو أنه يكفي، وإن قضيتم احتياطا خروجا عن الخلاف فهو أولى. طواف الوداع واجب أم لا على أهل مكة؟ الإنسان ما يودع إلا إذا سافر، أهل مكة كيف يودع؟ أهل مكة مقيمون. أردت السفر طفت طواف الوداع ولم أتمكن على ذلك السفر، هل علي واجب طواف الوداع إذا أردت الخروج من مكة؟ نعم، إذا كنت بقيت بعد هذا الطواف مدة وبت مثلا، لست منتظرا للسفر إنما بت لأنه تأخر السفر يومين مثلا، فأنت تعيد طواف الوداع. أما إذا كنت فعلا لما طفت جلست منتظرا السفر، لا تدري بعد ساعة ساعتين حتى قالوا لك السفر الآن، فهذا لا تعيد. أما إذا كنت تعلم أنك ستبقى مدة طويلة وخاصة إذا بت، فإنك تعيد الطواف. ما معنى قوله تعالى في سورة الحج: فاذكروا اسم الله عليها صواف؟ يعني عادة الإبل للكلام عن البدن، إذا أريد نحرها فإنها تقف واقفة، يعني الإبل تنحر واقفة، تعقل يدها اليسرى، وعادة تكون مجموعة مثلا صافة واقفة ثم تنحر في نحرها ثم تسقط. فإذا وجب الجنوب يعني سقطت، يعني بعد ما تطعن في نحرها بالسكين وهي معقولة يدها اليسرى مربوطة فإنها تسقط. فصواب بمعنى صافة مجموعة. ما الحكم إذا كان أجرة الركوب من مدينة إلى مدينة 40 ريالا والسائق يريد أخذ الضعف وذلك مقابل عدم المرور على نقاط التفتيش لمصلحة الركاب الذين تعترض من نقاط التفتيش لعدم وجود إقامة مثلا ولذلك أخذ السائق الضعف؟ على كل حال هذا على حسب العقد، وإن كان لا شك أنه مخطئ السائق حينما يخالف الأنظمة، خاصة إذا كان المنظمة مقصود بها المصلحة، مصلحة عامة البلد ومن في البلد وقضايا يعني معتبرة أمنية أو غير أمنية وضبط أمور ونحو ذلك، فليس من حقه هذا. لكن لو فرضنا أنه فعلا جرى اتفاق بينه وبين الركاب، فالذي يبدو أنه يلتزم الركاب بهذا، لأنه يعني فيما يبدو الذي دعاه إلى هذا ما يحس به من مخاطرة، لأنه لو عثر عليه في الطريق قد يجازى مجازاة بحيث مستعد أن يدفع أكثر من 10 مرات. امرأة ذهبت إلى مكة المكرمة معتمرة ولكنها دخلت المسجد الحرام وعليها العادة الشهرية، هي مخطئة ومسيئة، وإذا كانت تعلم الحكم فهي آثمة، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تدخله إلا إذا طهرت. هل تبلى أجساد الأنبياء بعد كونهم مقبورين؟ لفي آثار تدل على أنهم لا يبلون، أن أجساد الأنبياء لا تبلى ولا تأكلها الأرض. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.